أنا منتقب وفى في محل لنا مع والدي، وأضطر إلى خلع القفازات، ويكون هناك تلامس خفيف بين يدي وأيدي الرجال من الزبائن أثناء البيع، فهل علي إثم؟ أسأل الأخت الكريمة، هل تلبس النقاب عن قناعة بوجوبه أم أنها ترى أنه مستحب فقط؟ إذا كانت تراه واجبا فغطاء اليد كغطاء الوجه حكمهما واحد، والعلماء اختلفوا في ذلك بين قائل بالوجوب وقائل به الاستحباب، فالحكم يرجع إلى اعتقاد الأخت السائلة. إذا كانت ترى أن النقاب واجب إذا يلزمها أن تغطي سائر بدنها يد وجه، أما إذا كانت تراه مستحبة ويدها تلمس البعض الآخر دون تعمد منها، فكما لو أنها كانت في مواصلات مثلا ولمس أحد بدنها أو شيئا من بدنها دون تعمد، أو لمست هي بدن آخر بدون تعمد، فطالما لا يوجد تعمد فلا بأس إذا لم تكن ترى وجوب ستر البدن كله، لكن لو ترى ذلك لا يجوز لها أن تخلع القفازات وتجتهد بقدر الإمكان في أداء دورها دون خلع لهذه القفازات، والله أعلم. الأخت بتقول أرى فرضيته ولكن من أجل البيع الشيخ أضطر إلى خلع القفازات، فعد النقود بالقفاز يكون هناك خطأ متكرر. يعني استعيني بارك الله فيك بأي شيء يخرجك من هذا الأمر، يعني في الآن ماكينات بتعد الأموال. طيب إذا كان يعني بتقولي خاصة مع كثرة الناس، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يزيدكم أو يزيد تجارتكم نماء، فلا مانع من شراء ماكينة لعد المال تخرج من الأمر، لا سيما وإن الأصل عند المرأة إنها تقر في بيتها، أو يمكن الاستعانة ببعض الشباب. طيب يعني الأخت بتقول محلنا بسيط، يعني اجتهدي بارك الله فيك قدر الإمكان، اجتهدي قدر الإمكان، ويعني إمكان ولابد فممكن أنت تقدمي بضاعة والوارد يتفضل هو بعد الماء، هذا يكون أقرب إلى الصواب، لكن على كل اجتهدي يعني بقدر الإمكان، يعني حتى إن كان ولابد خذ المال ثم اعطي ظهرك للمشتري وعد المال بيدك، ثم بعد ذلك يعني وليكن على الأقل يعني الخمار اللي بتلبسيه أو الطرحة طويلة، فعند دفع بقية المال مثلا للزبون أو نحو ذلك تكون يدك مستورة ولو بطرف الخمار، يعني في أثناء العد تكون مستورة بطرف الخمار، وفي أثناء رد الباقي تكون مستورة أيضا بطرف الخمار، يعني طالما أنك ترين فرضية غطاء البدن كله، والله تعالى يعينك على ذلك.